فقال ابن الصامت فلقيت رافع ابن عمرو الغفاري أخ الحكم الغفاري قلت ما حديث سمعته من أبي ذر كذا وكذا، فذكرت له هذا الحديث فقال وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن الشيباني عن يسير عن يسير ابن عمرو قال سألت سهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ فقال سمعته وأشار بيده نحو المشرق، قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. في الرواية الأخرى يخرج منه أقوام، وفي الرواية الأخرى قال يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم. فهذه جملة الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله في خروج الخوارج وصفتهم، وهي من دلائل النبوة الظاهرة وآيات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الغيبي قبل أن يقع بنحو 20 سنة أو أكثر، ووصف صفتهم بالصفة الدقيقة، ووصف ما كان خروجهم وصفة عقيدتهم وما يفعلون، ووصف فيهم هذا الرجل المخدج الذي على عضده مثل حلمة الثدي، فوجدوه عليها شعرات بيض كما وجدوه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكرنا من في المرة السابقة اختلاف أهل العلم في حكم الخوارج لهذه الأحاديث، والتي عامتها تصرح بمروقهم من الدين، وبعضها يذكر أنه يتمارى في الفوقة أي في آخر جزء من السهم يحدث نوع من الشك والتردد هل بقي فيه شيء من الرمية أم لا، وفي بعضها لا يتمارى وبعضها فيه يتمارى يشك يمكن أن يكون بقي شيء. وقد ذكرنا أن عامة أهل العلم لا يكفرون الخوارج بالعموم كفرا ناقلا عن الملة، ولكنهم أهل بدع وضلال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام شر الخلق والخليقة، وقد ورد في الحديث الآخر أنهم كلاب النار، فدل ذلك على استحقاقهم العقوبة في الدنيا والآخرة لأجل ضلالهم، مع كونهم جهال لكنهم مقصرون في طلب العلم. ومما يدل على كونهم جهال قوله في الحديث يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، فليسوا كلهم زنادقة منافقين في الباطن، وإن كان منهم من كان كذلك بلا شك، بل كثير منهم أو قل عامتهم، لأن الأحاديث صرحت بمروقهم، ولكن لأجل وجود من يحتمل الأمر وجود شيء من بقايا الإيمان في قلبه امتنع تكفيرهم بالعموم، كسائر أهل البدع، كسائر أهل الأهواء الذين يؤخذ بهم ذات الشمال، وقد قال صلى الله عليه وسلم فلا ينجو منهم إلا مثل همل النعم، فقلة تنجو بعد أن يؤخذ بهم ذات الشمال، ويعاقبون بعد أن يعاقبوا ينجو قليل منهم. دل ذلك على خطر البدعة وأنها بريد الكفر والشرك، وأنها تقرب صاحبها إلى الشرك والعياذ بالله، وأنها من النفاق، خاصة أن أصل هؤلاء هو هذا الرجل المنافق الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واعدل، أو قال اعدل يا رسول الله. وقد ذكرنا المانع من قتله، وهو أن الأمر كان فيه احتمال على أصح الوجوه والله أعلم. كما ذكرنا وقعت واقعتان، هناك من أقسم على أن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله، وشك أن هذا إنما كان في غير حضور النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، لكنها لم تثبت البينة على هذا الرجل، لأنه إنما كان الشاهد على هذا الكلام الذي هو ردة رجل واحد. والردة إنما تثبت بشهادة عدلين والله أعلم. وإن صدقه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بصدقه كما صدق أذن زيد صدق الله أذنه على عبد الله بن أبي بن سلول، لكن الحاكم لا يحكم بعلمه كما ذكرنا، ولو علم صدق الشاهد الواحد، ولكن لابد في الأحكام الظاهرة من البينات. أما هذا الذي قال اتق الله واعدل، فالكلام إنما يدل على عدم العدل وعلى عدم التقوى بالمفهوم لا بالمنطوق، ولذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه يحتمل أن يكون في قلبه غير ما أفهم الرجل وغير ما قصد، ونحن لم نؤمر أن ننقب عن قلوبنا، غير ما فهم من قصده. يعني هناك أن يصرح يقول هو لم يعدل، وبين أقول اعدل، فيمكن أن أقول للعادل اعدل وللمؤمن آمن وللمتقي اتق الله، فقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فهذا باب يمكن أن يحمل عليه الكلام ولوجود هذا الاحتمال، مع أن السياق يدل على قصد ذلك الرجل وهو أنه قصد الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، لكن طالما كان الكلام يحتمل فنحن لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس. وهذا دليل على أن الزنديق إذا أظهر ما لا يحتمل من الكفر والنفاق، والزنديق هو منافق أظهر نفاقه، الحديث يدل على أنه يقتل، لأن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، مع أنه ما زال يقول يا رسول الله، فدل ذلك على أنه ما علم من الشرع أن المنافق إذا أظهر ما لا يحتمل من الكفر فإنه وإن ظل ينتسب إلى الإسلام وظل على ادعاء الشهادتين فإنه يقتل، لقول الله عز وجل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين إنما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من قتل من احتمل كلامه أمرا يمكن أن يكون معه بقية من دين أو إيمان، ولكن كما ذكرنا هذا الرجل علمنا نفاقه وإن لم يعامل به في أحكام الدنيا، كما علمنا نفاق عبد الله بن أبي من القرائن الكثيرة، ولكن لم يسميه القرآن باسمه في الوحي المنزل، ولم يشهد بالبينة عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ردة، ولذلك ظل على المعاملة الظاهرة والله أعلم، وإن علمنا نفاقه حتى نحذر منه والله أعلم. فكذا المنافقين في كل زمان، المنافقون في كل زمان يحذر منهم ولا يعامل أحدهم بالردة حتى يصرح بها تصريحا لا يحتمل، فإن الأصل بقاء الإسلام للإنسان الذي ثبت إسلامه حتى يخرج منه بيقين والله أعلم وأعلم. وفي هذه الأحاديث أيضا ما ذكرنا من يعني أنهم مستحقون للعقوبة، ففيه بيان أن الصحيح في الخوارج وأنهم إن لم يعاملوا كالمرتدين، إن لم يحكم بردتهم فإنهم ليسوا كأهل البغي المعذورين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الفرقة التي تحصل بين أهل الشام وأهل العراق، بين معاوية وعلي رضي الله تعالى عنهما، ولا شك أن هذه الأحاديث فيها فضيلة لعلي، وفيها الشهادة له بأنه أولى الطائفتين بالحق، لأنه الذي تولى قتل الخوارج، وقد عزم النبي صلى الله عليه وسلم على قتلهم، قتل ثمود، قتل عاد، ذلك لأنهم مفسدون في الأرض. فهذه فضيلة لعلي رضي الله عنه، وشهادة له بأنه كان على الحق، أولى بالحق وأقرب إلى الحق. لكن فيه تفرقة، فيها تفرقة بين الخوارج وبين أهل البغي، فمن قال من أهل العلم من المتأخرين أن قتال الخوارج من جنس قتال أهل البغي فإنما قصد في عدم تكفيرهم، أما أنهم قوم بهت وأنهم مذمومون ومعاقبون في الدنيا والآخرة فهذا الأحاديث دالة دلالة ظاهرة عليه، والواحد المقدور عليه منهم قد ذكرنا من قبل أنه تستوفى فيه الشروط، فالراجح أن أقوالهم وأفعالهم أقوال كفر وأفعال كفر، أعني سفك الدم الحرام استحلالا فإنهم يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأعراضهم، فإذا كان الأمر كذلك فإذا أقيمت عليهم الحجة ثبتت الردة على الواحد منهم، وأما إذا أظهر الرجوع قبل منه ذلك والله أعلى وأعلم، ولكن يمنع من اجتماعهم. ولذلك كان الصحيح أن الخوارج صنف ثالث، ليسوا كالكفار والمرتدين وليسوا كأهل البغي المتأولين الذين خرجوا على الإمام بتأويل سائغ وإن أخطأوا فيه، فإن معاوية رضي الله تعالى عنه ومن معه رغم خطائهم إلا أنهم متأولون، ولذا لا ترد شهادتهم ولا يقدح فيهم، وأهل العلم دائما على تحريم سبهم ولعنهم أو التنقص منهم، بل عامة أهل السنة والجماعة على وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة من خلاف، مع أن أكثرهم أيضا يقول بأن عليا رضي الله تعالى عنه هو الأقرب إلى الحق وأن من خالفه باغ عليه. لهذه الأحاديث ولقول النبي صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا فئة باغية، وهذا يدل على أن أهل الشام بغاة، ولكن وصف البغي لا يخرجهم عن وصف الإيمان ولا يجعلهم فساقا ولا مبتدعين، فإن الخروج على الإمام بتأويل سائغ خطأ ومخالفة للأدلة، ولكن التأويل الذي وقعوا فيه لوجود شبهة، ولو كان الخروج على علي رضي الله عنه على مثل علي رضي الله عنه خير أهل الأرض في زمنه بلا نزاع، ومع ذلك فالتأويل محتمل. لذلك نقول أن من يجعل الخروج على الإمام هو من يعني يجعل صاحبه من الخوارج كلام باطل، فرق بين من يخرج على الإمام بتأويل سائغ وبين الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويسفكون الدم الحرام ويأخذون أموال الناس بالباطل، فعقيدتهم عقيدة فاسدة والعياذ بالله. وإن كان التأويل يمنع من تكفيرهم بالعموم أو يمنع تكفير الأعيان، إلا أن هذا التأويل المقطوع ببطلانه لا يمنع تبديعهم وعقوبتهم في الدنيا والآخرة، فهناك كما ذكرنا مراتب في العذر بالجهل والتأويل، فهناك من يثاب ثوابا واحدا على اجتهاده ويغفر له خطأه إذا استفرغ الوسع في الاجتهاد وكان من أهله، وهناك من يعذر بأن لا يكفر وإن حكم ببدعته وضلاله واستحقاقه العقوبة في الدنيا والآخرة كمانيع الزكاة وكالخوارج، فإنهم عذروا في عدم التكفير ولم يعذروا في التأثيم والتضليل، بل والصحيح التفسيق، وذلك لأجل أنهم قصروا في طلب العلم، مع أن أقوالهم واعتقادهم هو وكذا أفعالهم من أقوال وأفعال واعتقاد أهل الكفر والعياذ بالله، لكن لأجل ولود الشبهة مع ورود التقصير في طلب العلم لا يكفرون. ومن أقوى الأدلة على صحة هذا المذهب وهو مذهب عامة أهل السنة خلافا للمعاصرين الذين يخالفون في هذا ويزعمون أن التقصير في طلب العلم كاف في الحكم على الشخص بالتكفير، وأن ويكتفون في إقامة الحجة بالحدة الإجمالية لا التفصيلية، لو كان الأمر كذلك فكيف يفسر موقف علي رضي الله عنه مع الخوارج؟ لم يعاملهم معاملة الكفار وإن قتلهم قتلا عاما، ولكن من بقي منهم أمر بتفريقه في القبائل، وقد روي عنه روايتين في مسألة تقسيم أموالهم، والرواية المسندة أنه لم يقسم أموالهم، خلافا لشيخ الإسلام الذي صح الذي ذكر أنه قسم أموالهم وبنى على ذلك مذهبه. وابن كثير رحمه الله في البداية النهاية ذكر الطريقين، والطريق أنه قسم أموال الخوارج وخمسها طريق منقطعة، والتي فيها أنه لم يقسمها هي الطريق المسندة. ولذلك نقول هذا هو الصحيح في قتالهم، أنه لا تقسم أموالهم، لأنه كما ذكرنا لم يكفروا بالعموم. وكذلك لا أعلم خلافا بين أهل العلم في عدم سبي ذراريهم ونسائهم، إلا ما كان من خلاف أهل طائفة من أهل الحديث التي قال عنها ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث في تكفير الخوارج، يعني بالعموم، مع أن المسألة فيها خلاف سائغ، إلا أنه خلاف ضعيف، أعني أنه قلة من أهل العلم من أهل الحديث دون باقي أهل السنة الذين يكفرون الخوارج بالعموم. فهؤلاء يجعلون من ولد في الردة من أبنائهم يحكم بردته، ونساؤهم الموافقات لهم على مذهبهم كذلك مرتدات، لكن سيرة علي رضي الله عنه تأبى ذلك كل الإباء. نقول إن سيرة علي رضي الله عنه تدل على عدم معاملة الخوارج كالمرتدين، وكما ذكرنا الأحاديث التي قرأناها والتي تدل على خروجهم من الدين تدل على أن عامتهم أو أن كثيرا منهم في باطنه من المنافقين، أو يصل إلى النفاق أو يموت على النفاق والعياذ بالله من ذلك، ويمكن أن يوجد في بعضهم شيء من أجل ذلك امتنعنا من تعميم الحكم بالكفر عليهم، والله أعلم. لكنهم يختلفون عن أهل البغي، هذه مسألة لا بد أن يعني تميز. فهناك أهل بغي خرجوا على الإمام بتأويل سائغ كأهل الشام، رغم أنهم مخطئون في تأويلهم وأن عليا أقرب إلى الحق، لكن الأحاديث لم تذمهم كما ذمت الخوارج، وإنما وصفتهم بالبغي. وقد قال عز وجل في أهل البغي: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فذكرهم باسم الإيمان رغم ورود البغي، فدل ذلك على أن من كان منهم مجتهدا في نفسه وقد بلغ الغاية وبذل الجهد في معرفة الحق لا يأثم، يغفر له خطأه ويثاب على اجتهاده. وأما من كان في نفسه عالما بمن الباغي فإن هذا لا يجوز له إلا أن يكون في صف أهل العدل، ويأثم في نفسه إذا كان إنما يتبع الهوى. وكذلك من كان في صف أهل العدل لا يريد وجه الله بقتاله، وإنما يريد الرياسة والجاه، كأناس كانوا في جيش علي، كان الخوارج في جيش علي رضي الله عنه، ما كانوا يريدون وجه الله عز وجل، وقالوا كلام الحق يريدون الباطل. فهؤلاء لا يثابون على قتالهم ولا على عملهم، لأن شرط العمل الصالح أن يكون خالصا لوجه الله. فهنا لابد أن نفرق، ليس كل من خرج على الإمام العدل المقطوع بإمامته الذي ثبتت إمامته بالبيعة وثبتت فضائله ونحو ذلك لا يكون من خرج عليه من الخوارج، لأن كثيرا من يعني من يطعن في يعني غيره يصف كل من تكلم على أحد من الأئمة أو الحكام أو غير ذلك بأنه من الخوارج، وهذا كلام عجيب. إذا كان من خالف عليا رضي الله عنه لم يكن من الخوارج، فكيف بمن يعني لا يأمر بالخروج، وإنما قد يذكر بعض المنكرات ونحو ذلك، والمنكرات من أظهر ما يكون، فإن هذا لا يكون من الخوارج قطعا، وهي تهمة يعني إنما تستعمل يعني للصد عن سبيل الله في كثير من الأحيان. لكن كما ذكرنا لا يجوز الخروج حتى ولو كان الإمام ظالما وليس إماما عدلا، ولكن لذلك لأجل منع المفاسد وليس لأجل أن الإمام عدل في تلك الحالة. ولذا لا يسع هذا الإمام الظالم أن يقاتل من بغى عليه حتى يزيل المظالم. ولذلك ذكر أهل العلم فروقا بين قتال البغاة وبين قتال المرتدين والكفار، فأول ما ذكروا أن الإمام يرسل إلى البغاة ما ينقمون، وهذا إذا خرجوا بالفعل ونزعوا إمامته أو فارقوه وخالفوا الطاعة، فينظر فيما نقموه عليه، فيما نقموه عليه، فيما أخذوه عليه، فإذا ذكروا مظالم أزالها، وإلا فإنه لا يجوز أن يقاتلهم وهو على تلك الحال مصرا على المظالم، لأنه إذا أمر بمعروف فلا بد أن يأتمر، وإذا نهي عن منكر فلا بد أن ينتهي. ولقد سئل الإمام مالك رحمه الله عمن يخرج على خلفاء بني العباس في زمنه أي يقاتل مع الإمام مع الخليفة، فقال دعه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا، وذلك رغم وجود شعائر الإسلام الظاهرة وأنواع من الخيرات يعني منتشرة، ومع ذلك فقال دعه. لماذا؟ لأنه لم يزل المنكرات التي أخذت عليه أولا، فلابد أن يتوب، وإن كان الخروج نفسه دائما فيه من المفاسد ما قد علم منذ مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه فمن بعده، فالحسين رضي الله تعالى عنه قد خرج وقتل مظلوما رضي الله تعالى عنه، وذلك في زمن يزيد، ثم بعد ذلك خرج عبد الله بن الزبير مع أنه كان الإمام العدل، لكن لأجل عدم اتفاق الكلمة عليه أدى ذلك إلى قتله. ثم وقع فضلاء كثيرون في مسألة الخروج، وأدى ذلك إلى سفك دمائهم وانتهاك حرماتهم، وأدى ذلك إلى مفاسد عظيمة، جعلت الخلاف الواقع أولا بين يعني أهل السنة في مسألة الخروج تكاد تحسم بالمنع من الخروج لأجل المفاسد ولأجل سفك الدماء، ولأجل أنه لا يترتب في الغالب على تلك المحاولات إلا الضرر البالغ بأهل الإسلام جميعا، فكانت كلمة المتأخرين عامة أهل العلم منهم على المنع من الخروج في ذلك لأجل ما ذكرنا، لا لأجل الرضا بالمنكر أو بالمعاصي فضلا عن النفاق والكفر والعياذ بالله. الغرض المقصود في ذلك أن هناك فرق بين قتال الخوارج وحالهم وبين قتال البغاة، وقد بينت الأحاديث ذلك بوضوح وصراحة، حيث أنها أثبتت أيضا أن الفرقة الأخرى التي خالفت عليا رضي الله عنه على شيء من الحق، وليست أنها خارجة عنه، وليس فساقا، لأنه قال أولى الطائفتين أقرب الطائفتين إلى الحق أولاهم بالحق، دل ذلك على أنه كان عند أهل الشام شيء من الحق، ولكن كان عليا رضي الله عنه معذورا فيما عجز عنه من الحق، فإن عليا رضي الله تعالى عنه لم تجتمع عليه الكلمة، وحين حاول من حاول من الصحابة قتل ذو الخويصرة، وكان هو أحد هذا الرجل ذو الخويصرة الذي تكلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال اعدل، كان هو أحد المؤلبين على عثمان، وكان أحد المشاركين في ذلك، وطلبوه فما استطاعوا، وإن قتلوا بعضهم لكن لم يستطيعوا قتل كثير منهم ممن غضب لهم أقوامهم، وكان العلاج هو أن تجتمع الكلمة، ولذا اتفقت كلمة الصحابة على التسكين، تسكين الأمور، فإذا سكنت الأمور وشهدت البينة على أحد بعين أنه شارك في قتل أحد، في قتل عثمان رضي الله عنه، أقام عليه الحق، لكن علي رضي الله عنه كان معذورا في ذلك، نعم كان في جيشه من شارك في أحداث قتل عثمان لكن دون أن يعلم أعيانهم ودون أن تشهد البينة بفلان بعينه أو جماعة بعينها أنهم الذين قتلوا عثمان أو شاركوا في قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. ولذا كان كما ذكرنا كان معذورا في ترك ما عجز عنه من الحق. وإن كان أهل الشام معاوية رضي الله عنه ومن معه عندهم شيء من الحق في المطالبة بدم عثمان رضي الله تعالى عنه، إلا أنه كان الواجب عليهم أن يطيعوا أمير المؤمنين أولا ثم بعد ذلك يطالبون، وإذا علم أحد بعينه أقيم عليه الحق. فأما قضية الإمساك عما شجر بين الصحابة من خلاف فلا تخالف ما ذكرنا من أن أولى الطائفتين بالحق هو علي، وذلك لأن المقصود بالإمساك عما شجر هو تفاصيل الوقائع، خاصة أن عامتها بغير أسانيد صحيحة، وما وقع فيه وما وقع من ذلك زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه. وعامة السير بلا أسانيد وعامة الأسانيد فيها ضعف شديد، لا شك أنه وقعت وقائع تدل عليها الأحاديث الصحيحة، حيث قال مثلا هنا فتتعون معاوية وأهل الشام وتتركون فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتدعون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم فهذا دل على أنه كان وقعت هذه الوقائع، هذا مما لا نزاع فيه، وتواترت وقعة الجمل وقعة صفين، تواتر خروج عائشة وطلحة والزبير، وتواتر قتال معاوية رضي الله عنه ومن معه، هذا مما لا شك فيه. لكن تفاصيل ذلك أنهم كانوا مثلا الذي يذكرون عن معاوية أنه كان أهل ذهاء ومكر وأنه كان مخادعا ونحو ذلك، هذا كلام باطل لا يجوز. وأن عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري، وأنه أن أبا موسى نزع عليا، وأن معاوية وأن عمرا أثبت معاوية، كل هذا مما لا إسناد له صحيح. فلا يجوز أن يطعن في الصحابة رضي الله عنهم بمجرد الظن. ولذا كان الوجوب كان الواجب الإمساك عما شجر، أي عن تفاصيل ذلك. أما القول بأن أهل العراق أن علي رضي عنه هو أولى بالحق وأن من خلفه باغ عليه وإن كان لا يقتضي فسقا ولا بدعة ومعهم شيء من الحق في خلافهم مع علي رضي الله عنه، علي معذور في ترك هذا الحق لأنه عاجز عنه، فمثل هذا الكلام لا مطعن فيه. وإن كانت طائفة من أهل السنة تقول بالإمساك تماما ولا تصرح بتصويب علي رضي الله عنه، لكن جمهور أهل السنة على تصويب علي لهذه الأحاديث ووصف المخالفين بالبغي. وأما أن هذا القتال كان مشروعا أم غير مشروع الذي قتله علي رضي الله عنه بعد قتل الخوارج وقبله، نعم كان مشروعا لأن الله أمر بذلك حيث قال فقاتلوا التي تبغي. وأما شيخ الإسلام تيمية فيراه كان مأمورا بتركه، والصحيح أنه كان كان الأفضل تركه بعد علي رضي الله عنه. وأما في زمن علي رضي الله عنه فكانت طاعة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه واجبة متحتمة بثبوت البيعة وثبوت طاعة أولي الأمر وثبوت أن من خلفه باغ عليه. فلأجل أدلة قلنا أن في وجود علي رضي الله عنه إلى أن قتل كانت طاعته واجبة، وكان الكون معه على من خالفه هو الرأي الصحيح. وأما الصحابة الذين تركوا القتال بين الطائفتين فهم معذورون لأنهم اجتهدوا، ولكن هل كان هذا الاجتهاد هو الصواب أم كان أهل الشام هم الصواب؟ لا، الصحيح أن من ترك القتال وإن كانوا من فضائل الصحابة كسعد وأسامة وابن عمر وغيرهم من فضلاء الناس من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم ومجتهديهم كانوا ممن يرى عدم المشاركة في القتال، ولم يكره ابن علي رضي الله عنه أحدا على القتال، ولم يذم من تركه حتى إلا يعني شيئا يسيرا أو يعني وجد عليه فيه، ولكنه كان في نفس الوقت يقدر ويعرف حرمة وفضل حتى من قتلهم، ولذا بكى بكاء شديدا على قتل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما. وثبتت الأحاديث بأن الأحاديث الحسنة أن علي رضي الله عنه ناشد الزبير رضي الله تعالى عنه وذكره بما قال له النبي صلى الله عليه وسلم له، قال: أما تذكر يوم قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لتقاتلن عليا وأنت له ظالم؟ فتذكرها الزبير فانسحب من فوره من ساعة ما سمع. وما قتل في المعركة، وإنما قتله بعض المندسين المنافقين الذين كانوا في يعني الجيش، فقتلوه مدبرا منصرفا، مع أن الباغي إذا ترك القتال وجب الكف عنه، وكان منصرفا إلى غير طائفة فلا يجوز أن يقتل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: بشر قاتل ابن صفية بالنار، لأن هؤلاء ما أخلصوا لله عز وجل في قتلهم. وبكى على طلحة رضي الله عنه، وبكى على ابنه محمد المعروف بالسجاد، وكان رضي الله تعالى عنه يعني يظن أن الأمور لا تبلغ ما بلغت. فلذلك نقول كانت طاعته في زمن وجوده رضي الله تعالى عنه واجبة، وكان من معه هو أولى الطوائف بالحق، أولى الآراء بالحق. وأما بعد موته رضي الله تعالى عنه فكان في مفسدة القتال، كانت مفسدة القتال مفسدة عظيمة، وكان ترك القتال أولى ولو أدى إلى تحول الخلافة إلى ملك. ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن رضي الله تعالى عنه فقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وكان الصلح بترك حسن الحسن رضي الله عنه الخلافة والتنازل عنها لمعاوية، واجتمع الناس على معاوية مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا. ولكن كان ملكا عادلا، وما كان يناسب الناس في ذلك الزمن خلافة على منهاج النبوة يقتل بها من يقتل من آلاف المسلمين. كان الأنسب للناس لحالهم ولعدم اكتمال صفاتهم كالصحابة في أوائل أمرهم، لا كان لا يناسبهم إلا الملك، والله أعلى وأعلم. فإن الله يولي على الناس بأعمالهم، وأعمالكم عمالكم، فلذلك كان هذا هو الأنسب والأصلح. ولذا كان الحسن رضي الله عنه سيدا رضي الله عنه، كان هو الخليفة الراشد الخامس رضي الله عنه 6 أشهر بعد أبيه علي. ولكن كان ما فعله من الصلح هو الأفضل للمسلمين، واستحق به السيادة عند الله عز وجل للصلح بين المسلمين. فنقول أن يعني بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية يرى أن قتال أهل الشام كان من البداية غير ليس هو الأفضل، وكان أمرا كأنه يراه من المباحات، وكأنه يرى أن ترك القتال الطائفة التي ترى ترك القتال هي يعني يفهم من كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله أنه يرجح قول من ترك القتال ابتداء. لكن الصحيح في هذا الباب كما تدل عليه الأدلة أن القتال كان مشروعا إلى مقتل علي رضي الله عنه، فلما لأنه كان الإمام وكان طاعته واجبة، وكان من خلفه باغيا عليه بنص الأحاديث، وكان هو أولى الطائفتين بالحق، فهو أولى حتى من الذين تركوا القتال. فلما مات علي رضي الله عنه لما قتل وصار الأمر أن المصلحة في الصلح، ويسر الله أن الحسن كان يرى ذلك، وكان الحسن في حياة أبيه يعني يشير عليه دائما بالصلح، وكان الحسين رضي الله عنه يشير عليه بالقتال، فكل منهما كان له وجهته. والذي وقع ما وقع أن الحسن تنازل بعد أن ثبتت له الخلافة، والحسين رضي الله عنه طلبها، ولا شك أنه أهل لها وهو أولى بها، ولكن في زمن غير هذا الزمن الذي وقع فيه. هو أولى من الجهة المطلقة، لكن من جهة الواقع النسبي لم يكن يمكن ذلك، ولذا تركاه أهل العراق حتى أسلموه للقتل مظلوما شهيدا رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك ما اكتمل الأمر له ولا لمن بعده، وظل الأمر في فتن بسبب هذه الأمور. كما ذكرنا هذا الأمر الذي أدى بأهل السنة إلى أن يتفقوا على منع الخروج على أئمة الجور، لأجل المفاسد التي يعني وقعت خلال هذه الأحداث. قال النووي رحمه الله: قوله بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها، في بعض الروايات بذهيبة، في بعض النسخ عيينة ابن حصن، وبعضها عيينة ابن بدر، في معظمها عيينة ابن بدر، وكله صحيح. فحصن أبوه وبدر جد أبيه، فنسب تارة إلى أبيه وتارة إلى جده، إلى جد أبيه لشهرته، ولهذا نسبه إلى الشاعر، نسبه إليه الشاعر في قوله: فما كان بدر ولا حابسه. هو عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر ابن عمرو ابن جويرية ابن لوذان ابن ثعلبة ابن عدي ابن فزارة ابن دينار الفزاري. ذاك عيينة ابن حصن أو عيينة ابن بدر الفزاري. قوله زيد الخيل الطائي، في رواية زيد الخيل، وكلاهما صحيح. كان يقال له في الجاهلية زيد الخيل، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام زيد الخير. قوله أيعطي أو أتعطي صناديد نجد، أي سادتها، وتتركنا أو ويتركنا، تدعونا أي تتركنا، هذا قول أصحابه، وهم في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتبوه فقط، بخلاف من قال اعدل، إنما قال أتعطي صناديد بدر وتتركنا، تعطي سادتها وتتركنا، فتكلموا دون أن يسيئوا الأدب، بخلاف من أراد الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، وإن عرض به في قوله اعدل. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين. كث اللحية هو كثيرها، والوجنة والوجنة والوجنة هي لحم الخد. مشرف الوجنتين يعني غليظ الوجنتين، الوجنة خده غليظ ومرتفع اللحم، منظره عند من يتأمله فظيع. كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين، عينيه داخلتان، عينيه عيناه داخلتان في محاجرهما، لاصقتان بقعر الحدقة، يعني عينه داخل الجوه، غائر العينين، ناتئ الجبين، يعني جانب الجبهة، الجبين هو جانب الجبهة، هذان العظمان بارزان، الجبهة منتصف ما فوق الحاجبين، والجبين هو جانب الجبهة محلوق الرأس، استدل به بعضهم على كراهة حلق الرأس. والصحيح أن هذه صفة الخوارج، لا يلزم أن يكون الأمر مكروها. لا يلزم أن يكون الأمر مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الحلق، حيث قال احلقه كله أو اتركه كله في القزع، فدل ذلك على جواز حلق الرأس. ولكن يظهر أنهم جعلوا هذا شعارا لهم، فلو أن طائفة جعلت شعارها التحليق كره لها ذلك، لأنها تتشبه بأهل البدع كالخوارج. وكذا لو أن طائفة جعلت لها سيمة لها وعلامة لها دون سائر المسلمين، يختصون بأمر معين ويتناصرون على ذلك ويتعصبون، فإن ذلك من علامات أهل البدع. قولوا من ضئضئ، هذا الضئضئ هو الأصل، أصل الشيء، كما ذكرنا هذا الحديث دال على أن أصل الخوارج رجل منافق، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه له أصحاب في الرواية الأخرى، وقال يخرج من ضئضئ هذا، إذن هذا له أصحاب قد نشأهم على ذلك وعلمهم وأمرهم بالمنكر ورباهم حتى نشأوا على هذا النفاق والعياذ بالله. لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم وقتالهم مع أنه لم يقتله؟ لأنه إنما أمر بقتلهم وقتالهم إذا سفكوا الدم الحرام، إذا زادت مفسدة تركهم على مفسدة تركه. كان هنا رجلا واحدا لو قتله لتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه لم يظهر بعد أنه ليس من أصحابه، ما زال يقول يا رسول الله. لو أن الناس تكلموا قالوا رجل أمره بتقوى الله وبالعدل يقتله، يترتب على ذلك فتنة ومفسدة، وربما صد الناس عن الدين بسبب ذلك. بخلاف الخوارج لما قالوا كلنا قتله، لما قال علي أفيدون بقتل عبد الله بن خباب فقالوا كلنا قتله، والعياذ بالله، سفكوا الدم الحرام، أغاروا على سرح الناس، يسفكون دماء أهل الإسلام، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. لا شك أن هذا من الفساد العريض، والعياذ بالله. يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي قتلا عاما مستأصلا، كما قال تعالى فهل ترى لهم من باقية، وفيه الحث على قتالهم، وفضيلة لعلي رضي الله عنه في قتالهم، في قوله في أديم مقروض، أي مدبوغ بالقرض، مدبوغ يعني لم تحصل من ترابها، أي لم تميز. الصواب في المشكوك فيه أنه علقمة ابن علاثة أم عامر بن الطفيل، الجزم أنه علقمة ابن علاثة. قوله صلى الله عليه وسلم لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، معناه إني أمرت بالحكم الظاهر، والله يتولى السرائر، كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي الحديث هل لا شققت عن قلبه. إذن القرائن لا تعارض الأدلة، النطق بالشهادتين دليل، والقرائن المحتملة وإن كانت قرائن تدل على عدم الصدق، مثلا قالها حين رفع عليه السيف يقول للنبي اعدل ونحو ذلك، هذه قرائن تدل على عدم صدقه في الشهادة، لكن لا تعارض الأدلة، لابد من العمل بالأدلة ما لم يثبت ضدها بالدليل أيضا بالبينات. قال وهو مقف، أي مول قد أعطانا قفاه. يتلون كتاب الله لينا رطبا، أي سهلا، معناه سهلا لكثرة حفظهم. وقيل ليا، أي يلون ألسنتهم به، أي يحرفون معانيه وتأويله. قال وقد يكون من اللي الذي في الشهادة وهو الميل، لا ليس بظاهر، هو الصحيح لينا رطبا كما في الرواية الأخرى، لكثرة مواظبتهم على التلاوة، كان يسمع دوي كدوي النحل طول الليل في عسكر الخوارج. في بعض الروايات قال من أمتي يخرج في هذه الأمة، ولم يقل منها، كل ضبط ما سمعه. أراد الراوي الذي قال يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، أراد أنه ضبط هذا اللفظ، لكن غيره يمكن أن يكون ضبط لفظ من. إيه الفرق؟ أن من في هذه الأمة لا يلزم أن يكونوا إيه؟ مسلمين. من هذه الأمة ظاهر الأمر أنهم إيه؟ مسلمين، لأنهم وقد ثبتت الروايات أنهم من هذه الأمة، والله أعلى وأعلم. يقول قال المازري في قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، قال المازري هذا من أدل الدلائل على سعة علم الصحابة رضي الله عنهم ودقيق نظرهم وتحريرهم الألفاظ وفرقهم بين مدلولاتها الخفية، لأن لفظة من تقتضي كونهم من الأمة لا كفارا، بخلاف في. ومع هذا فقد جاء بعد هذا من رواية علي رضي الله عنه يخرج من أمتي، وفي رواية أبي ذر إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي، وقد سبق الخلاف في تكفيرهم، وأن الصحيح عدم تكفيرهم، أن قلنا الراجح أن أقوالهم أقوال كفر، ولكن لا يكفر المعين ولا يكفرون بالعموم حتى تقام الحجة. قوله ينظر في النضي، ينظر إلى نصله إلى رصافه فتمر في الفوقة، يقول أما الرصاف هو مدخل النصل من السهم، والنصل هو حديدة السهم المثلثة دي الحادة، اللي هو رأس السهم كده يبقى فيه حديدة، شيء حاد يعني اللي هو المثلث ده النصل. مدخل النصل من السهم هو الرصاف، القدح هو العود، يبقى راس المدخل ده الرصاف والعود، القذذ هو ريش السهم، والفوقة هو الحز الذي يجعل فيه الوتر. لو آخر إيه؟ آخر حاجة تشبيه لخروجهم من الإسلام، كسهم خرج دخل في صيد وخرج منه بسرعة، سبق الفرث والدم، يعني سبق فرث الصيد اللي هو في بطنه، لأنه لو كان الفرث سبقه لتعلق به، أو الدم ده لو تعلق لو مر بها لتعلق به شيء من الدم، ولكن لأجل سرعة الخروج كأنه سبق الفرث والدم فلم يتعلق منه شيء، إلا في الفوقة آخر جزء يمكن أن يكون فيه شيء يشك فيه، الفوق الحز الذي يجعل فيه الوتر، والنضي هو القدح اللي هو العود، كذا جاء في كتاب مسلم مفسرا. يمكن أن يكون في بعضهم قليل من الإيمان أو بقية من إيمان يشك في ذلك. يقول أما قوله البصير هي الشيء من الدم، أي لا يرى شيئا من الدم يستدل به على إصابة الرمية. نعم، احتمال وجود الشيء اليسير منع من التعميم عليهم بالكفر، مثل البضعة تتدردر، القطعة من اللحم تدردر تضطرب، رايحة جاية تذهب وتجيء متدلدلة فتتحرك، عضد ليس له ذراع عليه قطعة لحم وعشرات بيض، نعوذ بالله. على حين فرقة وفرقة، فرقة أي وقت افتراق الناس، أي افتراق يقع بين المسلمين، وهو الافتراق الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وضبطت على خير فرقة على حين فرقة، ده المشهور، وضبطت يخرجون على خير فرقة من الناس، أي على أفضل الفرقتين الأول أشهر، حين على حين فرقة في زمن فرقة. يقول المراد بذلك على خير فرقة، المراد علي وأصحابه، فعليه كان خروجهم حقيقة لأنه كان الإمام حينئذ. وفيه حجة لأهل السنة أن عليا كان مصيبا في قتاله والآخرون بغاه، لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم يقتلهم أولى الطائفتين بالحق وعلي وأصحاب الذين قتلوهم. هذا هو الصحيح كما ذكرنا، وإن كان في المسألة خلاف سائغ، لكن الصحيح هو ذلك أن عليا كان مصيبا في قتاله. يقول وفي هذا الحديث معجزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر بهذا وجرى كله كفلق الصبح، ويتضمن بقاء الأمة بعده صلى الله عليه وسلم، وأن لهم شوكة وقوة خلاف ما كان المبطلون يشيعونه، وأنهم يفترقون فرقتين، ده من ضمن المعجزات أنهم يفترقون فرقتين، وأنه يخرج عليه طائفة مارقة، وأنهم يتشددون في الدين في غير مواضع التشديد، ويبالغون في الصلاة والقراءة، ولا يقومون بحقوق الإسلام بل يمرقون منه، وأنهم يقاتلون أهل الحق، وأن أهل الحق يقتلونهم، وأن فيهم رجلا صفة يده كذا وكذا. فهذه أنواع من المعجزات جرت كلها ولله الحمد، سماهم التحالق أو التحليق، السيمياء، السيمة العلامة كما ذكرنا، السيمة العلامة، المراد بالتحالق حلق الرؤوس، وفي الرواية الأخرى التحلق، استدل به بعض الناس على كراهة حلق الرأس ولا دلالة فيه، وإنما هو علامة لهم، والعلامة قد تكون بحرام وقد تكون بمباح، كما قال صلى الله عليه وسلم آياتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، ومعلوم أن هذا ليس بحرام، وقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه فقال احلقوه كله أو اتركوه كله، وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل تأويلا. قال أصحابنا حلق الرأس جائز بكل حال، لكن إن شق عليه تعهده بالدهن والتسريح استحب حلقه، وإن لم يشق استحب تركه. شر الخلق أو من أشر الخلق، في كل نسخ أو من أشر الخلق أو من شر الخلق. هذا في هذا اللفظ دلالة لمن قال بتكفيرهم، وتأوله الجمهور على شر المسلمين، ويمكن يحمل على المنافقين منهم ومشر للخلق. قوله صلى الله عليه وسلم يقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق وغيرها، هذه الرواية صريحة في أن علي رضي الله عنه كان هو المصيب المحق، والطائفة الأخرى أصحاب معاوية رضي الله عنه كانوا بغاة متأولين، وفيه التصريح بأن الطائفتين مؤمنون لا يخرجون بالقتال عن الإيمان ولا يفسقون، هذا مذهبنا ومذهب موافقينا وهو الصحيح كما ذكرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله. وكيف تقول على الخوارج منافقين؟ ولما سئل الإمام علي عنهم هل هم مشركين مشركون، قال من الشرك فروا، قال منافقون، قال هم لا لا لا منافقين، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، مع ضعف الإسناد عن علي رضي الله عنه، إلا أنه يذكر من باب الاستشهاد. والمقصود أنه ليس كلهم منافقا النفاق الأكبر، ليس كل واحد منهم منافقا النفاق الأكبر. ثم عند التأمل أن ذكر الخوارج لا يجاوز الحناجر، فهو ذكر قليل، لأن المقصود بالذكر هو حضور المذكور في قلب الذاكر، وهؤلاء يذكرون باللسان دون فهم ودون عمل بحقوق القرآن الذي يقرؤونه، فكونهم عندهم من النفاق هذا أمر ظاهر والله أعلم، لكن لا يلزم أن يكون النفاق المخرج من الملة والله أعلم. كتاب مختصر في الفتن التي وقعت بين علي رضي الله عنه وعوية، كتاب العواصم من القواصم، من أفضل الكتب. يقول استشهد بعض الصوفية ممن يجاوروننا بقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذا الحديث، وألا وهو فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقالوا هذه صفات ذم له، ونزلوا هذه الصفات على السلفيين الذين يحلقون رؤوسهم ويقصرون قمصهم، حاجة عجيبة والله، من الظلم البين. وهو أصل مشمر الإزار، الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشمر الإزار، حديث في البخاري أن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة ما رأيت أحسن منها قط، قال ارفع إزارك، يبقى كل من شمر إزاره يبقى من الخوارج، كل واحد كث اللحية يبقى من الخوارج، هذا من العجب. وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفات له، إنما ذمه على اعتقاده الفاسد، على سفك الدم الحرام، على تكفير المسلمين، على إرادة الباطل، لأنه قال قول علي رضي الله عنه قال كلمة حق أريد بها باطلا. وصف هو فعلا وصف للرجل، يعني لو إن إنسان خلقته كذلك هل يكون يلزم أن يكون من الخوارج؟ كل إنسان وجنته بارزة يكون من الخوارج؟ كلام باطل. بيقول إنهم تركوا اللحية دون تهذيب، يكث اللحية عن عظيم اللحية، وهذا الأمر إنما ورد فيه قولان بالإمام النووي ممن يقول بذلك، لأنه يقول الأفضل تركها على حالها، ده مذهب الشافعية، الشافعية كلهم يطلعوا كده، ده من أبطل الباطل. مسألة يعني الأخذ من اللحية مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. يقول لما أشبهت صفات هؤلاء السلفيين صفات هذا الخارجي اشتركوا في الحكم فاستحقوا ضرب الأعناق. أنت ترى بيقولك بماذا يرد عليهم؟ ترى أنه يحتاج أن يرد عليهم أنه هو مجرد أن إنسان يعني وقع في شيء من هذا، لو واحد أسود، لو واحد إيده مقطوعة يستحق ضرب العنق؟ هذا من أبطل الباطل، كلام لا يحتاج إلى رد، يعني إنما هو من الظلم والبهتان. يقول فيه الحث على قتالهم، هل يجوز قتالهم الآن أي الخوارج؟ وفي حد بيقاتل الكفرة عشان تقول لي هيقتلهم دلوقتي؟ إذا لكن حكما وشرعا إذا اجتمعوا وسفكوا الدم الحرام، زي لو أن جماعات التكفير مثلا التي يعني تكفر بالمعاصي وبالكبائر وتسفك دماء المسلمين فيشرع قتالهم. نعم. لا شك أن الذي يقاتلهم هو ولي الأمر. عليه الصلاة والسلام. كثير من المعاصرين يشنع على معاوية رضي الله عنه مسألة تحويل الخلافة للملك، ويستدلون بها على اتهامه بسوء نيته، وأنه قتل علينا وأراد قتال الحسن للملك والرئاسة لا للأخذ بدم عثمان. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرجل المجرم المنافق لم أمر أن أوقف عن قلوب الناس، رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أمر أن أوقف عن قلوب الناس في رجل قال له اتق الله واعدل، وأنت تريد أن تتهم معاوية بنيته؟ طلعت على نية معاوية رضي عنه وتزعم أنه كاذب في ذلك؟ لماذا إذا مدح النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيمدح النبي صلى الله عليه وسلم تولية كذاب مخادع؟ أيمدح من اجتمعت عليه كلمة المسلمين ويثني على من سلم له الخلافة وأنت تراه يعني سيء النية مريدا للملك لا يريد خيرا بالأمة؟ لماذا يمدح النبي عليه الصلاة والسلام الحسن إذن على أن ترك الأمر الواجب أن يتولاه لمن هذه صفته؟ نعوذ بالله. لكن حال الناس كان لا يناسبهم إلا الملك، فكان لابد أن يؤخذوا بذلك. فلا شك أن علي رضي الله أن علينا رضي الله أفضل من معاوية، والحسن أفضل من معاوية، والحسين أفضل من معاوية، هذا مما لا نشك فيه. ولكن أن الفضل هل يلزم تولية الأفضل دائما حتى ولو كان بقتال الناس، حتى ولو كان بسفك الدماء التي لا ترتب على سفكها إلا يعني إضعاف أهل الإسلام وتقوية أهل الكفر؟ فلذلك نقول نعم الحسن كان أفضل من معاوية، فضائل الحسن والحسين ما لا شك ثابتة، والشهادة لهم بالجنة أنهم سيدة شباب أهل الجنة أكثر من معاوية بلا شك، ومعاوية من مسلمة الفتح ممن تأخر إسلامه، لكن لا يعني ذلك القدح فيه، فهو في الجملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن كتاب الوحي، وهو زوج وهو أخو أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام خال المؤمنين، لذلك لا يجوز الطعن فيه بحال من الأحوال. إنما معاوية رضي الله عنه لم يبايع عليا رضي الله تعالى عنه لأجل وجود قتلة الحسين عثمان في جيشه، وطالب بدم عثمان، ولم يطلب الملك إلا بعد أن لم يطلب الخلافة يعني إلا بعد أن مات علي رضي الله تعالى عنه، وهذا الأمر لأنه وجد أن اجتماع الأمة يكون عليه، وهذا الذي وقع فعلا، أن اجتماع الأمة وصلاح الأمة 20 سنة كاملة في ملك عادل كان أولى من استمرارها في قتال لا ينقطع طيلة هذه المدة حتى ولو كان المخالف محقا. فالمصلحة صارت راجحة، لأن معاوية رضي الله عنه كان أخبر بقيادة الناس من الحسن رضي الله تعالى عنه، والحسن رضي الله عنه كان في الصلاح والتقوى والعلم بالمنزلة العالية الرفيعة. لكن ما يصلح به الناس؟ هناك من يصلح للخلافة والإمامة ولا يجتمع عليه الناس ولا يطيعونه، فهناك من هو أقل فضلا لكن يجتمع عليه الناس ويطيعون ويستطيع جمع كلمتهم، والله أعلم. يقول التبس عليه أمران. الخوارج، الأول أن الخوارج كانوا قد كان منهم استحلال دماء المسلمين واجتهادهم الخاطئ ولم يكفروا. نعم هذا أمر صحيح، لأنهم استحلوا هذه الدماء على تأويل، تأولوا فقالوا كفروا فاستحلوا دماءهم، لذلك لم يكفروا، وإن استحقوا العقوبة وإن أثموا أعظم الإثم أو إثما عظيما بتكفير المسلمين وسفك دمائهم. يقول وخروج الجندي المسلم الأمريكي لقتل إخوان المسلمين في أفغانستان والعراق هل يكفر أم لا يكفر ويخرج تحت راية تعلن الكفر؟ هذا أمر عظيم. هذا الفعل لو احتمل الجهل لم نكفره أيضا، ولكن هذا الفعل نفسه كفر وخروج مامل، لأنه يقاتل تحت راية الكفر، فهذا الفعل ردة، وهم يصرحون بكفرهم لا يقولون نحن مسلمون. الخوارج كانت لهم يعني وجه أقوى من وجه يعني هذا الذي خرج في صف الكفار يحارب المسلمين. يحتمل الجهل، لكنهم يعاملون بمقتضى ما ظهر منهم وتحت الراية التي أعلنوها، يعني كونهم ان احنا مول هم في الآخرة أعينهم كفار زي من يتجند لهم ويصبح جنديا لهم في العراق مثلا، جندي في الجيش العراقي ما هو عارف ان القيادة أمريكية، هل يحتمل الجهل؟ يحتمل، ولكن حسابه على الله. ما أظن أحدا يفعل ذلك إلا بسبب النفاق، وإلا بسبب أنه يبيع دينه بعرض من الدنيا. لكن هل يتصور؟ يتصور. طب ماذا يصنع بهم؟ يعاملون معاملة الراية التي أعلنت، راية الاحتلال والعياذ بالله من الكفار. معاملتهم تعامل كالجيش الذي هم فيه بلا شك. من قتل من الخوارج وهو في باطن في باطنه منافق مخلد في النار. من الخوارج وغيرهم من أهل البدع، من كان منهم منافقا في الباطن فهو في الدرك الأسفل من النار. طب من قتل وهو في باطنه يعتقد أنه على الحق وهو متأول، هل يخلد في النار؟ عامة أهل العلم لا يقولون بتخليد 72 فرقة في النار، طالما أنه من فرق الأمة، وعامة أهل العلم على أن الخوارج من هذه الفرق. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يوجد أحد من الأئمة الأربعة ولا غير الأربعة من يكفر 72 فرقة كفرا ناقلا عن الملة، وإنما يكفر بعضهم بعضا من بعض المنقلات. من كان منهم منافقا في الباطن فهو في الدرك الأسفل من النار، ومن لم يكن منافقا فإنه لا يخلد في النار كائنا ما كان خطأه. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا هو الجواب على السؤال، هل الفرق النارية مخلدة في النار؟ لا يلزم ذلك. من مات منهم منافقا، وهذا هو الخطر الأعظم على أهل البدع في هذه الفرق، أن كثيرا منهم يصل إلى النفاق، لأن البدعة بريد الكفر، والاقتراب من الكفر والوقوع فيه من أهل البدع أضعاف مضاعفة عن المعاصي، فضلا عن أن يكون الإنسان يعني يرتكب الصغائر دون الكبائر. فلذلك نقول لو مات أحد منهم على الإسلام فإنه لا يخلد في النار، لكن هذا نادر. الفرق المخالفة الكبرى التي تأتي بالكفريات، وإن لم نكفر أعيانها وإن لم نكفرها بالعموم، أحد أفرادها على خطر عظيم، ربما قامت الحجة على أحدهم وإن كنا نحن نتوقف عن تكفيره، ربما توقفنا توقف أهل السنة عن تكفيره وهو عند الله قد قامت عليه الحجة، لأنه بلغته الأدلة وأعرض عنها فاستحق العقوبة عند الله عز وجل. ويقول ما قولكم رحمكم الله، ما قولكم في من يزعم أنها من الأمة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي؟ وهذا كلام صحيح، أن هذا القول أن هذه الفرق فرق من الأمة، لكن كما ذكرنا الخطر على أن يموت على الكفر وأن تكون الحجة قد قامت عليه، فلا ينفع أن يضرنا القرآن له وهو عليه. تقول أن الرافضة لا يكفر الواحد منهم إلا بعد إقامة الحجة. نعم أنا أقول ذلك، أنا أقول أن دين هؤلاء الرافضة الإمامية عند التأمل دين آخر، من يتأمل عقائدهم وأقوالهم يعرف أنهم يقولون بدين آخر. أما أن الواحد منهم يكفر بعينه فلا بد من إقامة الحجة واستيفاء الشروط. علماؤهم كثير منهم يتزيى أو يتسمى باسم العالم وليس كذلك، ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا صنع برؤوس الخوارج؟ أدي عبد الله بن وهب الراسبي ونجد الحروري، وابن عباس كان يناظر نجد الحروري ويرسل إليه بالأحكام ونحو ذلك، ويحذره من الإيه؟ من أن لا يخرج من النار ونحو ذلك، وإن لم يلزم من ذلك أنه مع أنه رأس الخوارج أنه يحكم به بردته بعينه. فمسألة أن هم رؤوسهم كلهم كفار أو علماؤهم كلهم كفار، علماؤهم هم أجهل الجهلاء، ولكن من يقول بالأقوال الكفرية وتقام عليه الحجة فكذلك، أو يقول بالأقوال التي قامت الحجة بها على كل أحد، كالطعن في عائشة رضي الله عنها بما برأها الله من، كالقول بتحريف القرآن. يعني لو واحد يقول ان القرآن محرف يبقى خارج من المل، لان الحجة قائمة به على كل احد. يقول بنبوة احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم او بخطأ الوحي، انت طوائف من الرافضة غلاة الامامية، فهؤلاء الغلاة لا شك في انهم خارجون من الملة. اللي بيقول بان هؤلاء يعني ان هناك وحي بعد النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الائمة وانهم افضل اعلى من الانبياء قدرا، والعياذ بالله، لا شك ان هذا من الكفر. نعم. قلتم أن الردة لا تثبت إلا بشهادة اثنين، لماذا؟ هل عالم لو عالم حكم بردة شخص لا نأخذ بقوله حتى يأتي آخر ويؤيده؟ نقول هذا حد من الحدود، والبينة في شرع الله عز وجل في سائر الأحكام شاهد عدل، كما في السرقة وكما في الحرابة وكما في القتل، في كل الأحوال البينة شاهد عدل كما دلت عليه أدلة القرآن. فلابد من استشهاد رجلين على أن فلانا قد تكلم بالرد. أما إذا صرح بالكلام الكفري وسمعه الناس من الكلام، هنا أنت اختلط عليك الأمر بين الفتوى بأن فلانا قد ارتد وبين ثبوت أنه قد تكلم بهذا الكلام أو فعل هذا الفعل ليه الكفري. نحن نتكلم على إنسان بلغ عنه أنه نطق بكلام كفر ولم يعترف ولم يعني لم يقل أنه قد صدر منه هذا الكلام، لم يعترف هذا الكلام، لا يقال أنه ارتد. لابد أن يأتي رجلان عدلان مسلمان حتى يقول أن قد سمعناه يقول ذلك. ومن شهدت عليه البينة بالردة فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لم يكشف عن صحة ما قالته البينة، لأنه لو كان كافرا فقد نطق الشهادة. أما إذا كانت ردته بغير جحد الشهادتين وثبتت البينة فلا يثبت إسلامه بالشهادتين. يعني في بينة جاءت وقالت أن سمعنا فلانا يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت البينة فزعم نطق الشهادة، لابد أن يكون بالرجوع بنطق الشهادة والرجوع عن ليه عن هذا السبب، أو نقول أنه كفر، أو مسألة أوضح يعني أنه كفر بجحد وجوب الصلاة، قال الصلاة ليست فرضا، أو أن الخمر حلال، أو بنبوة نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لابد أن يرجع عن ليه عن سبب الردة، والله أعلى وأعلم. فأما لو عالم حكم بردة إنسان بعينه، العالم لن يحكم بردته إلا بعد إيه؟ بعد ثبوت الأمر بالبينة. فكما ذكرت لكم قصة قبل ذلك، امرأة جاءت وقالت أن زوجها قال لها أنه لن يصوم رمضان ولن يصلي ولن يغتسل من جنابة لأنه وضع عنه للتكليف وأنه بلغ اليقين فلا حاجة له إلى الصلاة، وقال لا لو جيتي لأي شيخ هقول له الصلاة فرض وهقول له رمضان فرض وهقول له الغسل فرض، دي بتكذب. يبقى لو جاء هذا الشخص إلى أحد من أهل العلم، أنا قلت لا، أن هذا الرجل لو أنت سمعت منه ذلك فهو كافر ليس بزوج لك، لكن لو جالي وقال لي الكلام ده هقول له انت مسلم، انا ماليش دعوه. العبره بايه؟ بان مفيش شهود بينات تدل على ذلك، فمش هيحكم عليه بالرده من مجرد ان حد يقول، لابد من بينه تدل على ذلك او اعتراف. ما خلاص يبقى عملنا وهو انكر، يبقى مفيش بينه، يبقى هي بينها وبين ربنا تختلع منه، لان هو مش جوزها، لان هي اللي سمعت وهي عارفه حقيقه الامر، لكن احنا في الظاهر نقول مسلم وده جوزك ولا نستطيع ان نقول غير ذلك. ها وهو بيقول الصلاه فرض، لا تفرق ان هو يقول لها انا الصلاه مش فرض ومش ورمضان مش فرض والغسل الجنابه مش فرض وانا اترفع عن التكليف، هو ده اللي كفره باتفاق. اما لو ترك الصلاه تكاسلا هو ده اللي هنقول عليه فيه الخلاف المشهور. هل مانع الزكاة والخوارج في الآخرة معاقبون؟ ولا يمنع تأويل مانع الزكاة وحادثة العهد بالإسلام وتبديل الشرائع وعدم انتشار العلم؟ هم معاقبون عند الله عز وجل لأنهم قصروا في طلب العلم، كما ذكرنا الأحاديث أنهم كلاب النار، الخوارج أنهم كلاب النار، ومانع الزكاة من جنسهم، وهؤلاء من جنس الطائفة الممتنعة عن الشريعة، بعضها في باب الاعتقاد وبعضها في باب العمل، فمانع الزكاة في باب العمل والخوارج باب الاعتقاد، وإن كان عند التأمل أيضا كلاهما يجمع اعتقاد وعمل، لأن مانع الزكاة منعوها على تأويل أنها ليست واجبة إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا تغني عنهم صلاة أبي بكر، لا يريدون صلاة أبي بكر، فاعتقدوا عدم وجوب الزكاة عليهم. والخوارج بالإضافة إلى اعتقادهم الفاسد سفكوا الدم الحرام وخرجوا من الطاعة، لكن جل عمل مانع الزكاة عمل, وجل جل بدعتهم عمل, وجل بدعة الخوارج اعتقاد. فلكن هل هم مخلدون في النار؟ هذه المسألة عند جماهير أهل العلم كما ذكرنا لا, لا, إنما يخلد منهم في النار من كان منافقا أو من مات على الكفر. وأما أنه بمجرد قوله تلك البدعة يكفر ويخلد في النار لا يلزم, والله أعلم. أقول قولي هذا.